نعم. هذا الحديث حديث علي أولا، حديث علي وحديث جابر مادتهما أو فقههما واحد وقريب بعضه من بعض، لذلك جمعناهما. حديث علي رضي الله عنه هذا كما قال الحافظ أخرجه ابن ماجه، وقال الحافظ إن سنده واهن جدا يعني ضعيف جدا، وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه، من طريق عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن جده علي بن أبي طالب. فهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله إسناده ضعيف جدا، بل قد يكون موضوعا لأن في سند عمرو بن خالد الواسطي، وهذا رجل متهم بالكذب، بل كذبه جماعة من أهل العلم، فقالوا يحتمل أن يكون هذا يعني بسبب كذبه، وإلا رجال الإسناد كلهم ثقات، لكن وجود هذا الرجل المتهم بالكذب قالوا إنه يعني مما يضعف به الحديث. وقال البيهقي لا يثبت في هذا الباب شيء، وقال النووي اتفق الحفاظ على ضعفه. فالخلاصة أنه حديث ضعيف جدا، بل قد يكون حديثا موضوعا بسبب عمرو بن خالد الواسطي. وهنا فائدة، الغالب على الأحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب السبعة، يعني يتفرد بها عن الصحيحين وعن أصحاب السنن وعن المسند، فغالب الأحاديث التي في ابن ماجه في سنن ابن ماجه لم يخرجها الصحيح، يعني لم تكون في الكتب الستة ولا في مسند الإمام أحمد، الغالب عليها الضعف، لا نقول كلها ضعيفة ولكن نقول الغالب عليها الضعف، وهذا منها، هذا من هذه الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه عن بقية السبعة. وأما حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود، فأخرجه أبو داود من طريق الزبير بن خريق عن عطاء بن أبي الرباح عن جابر بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ. والزبير بن خريق هذا هو الجزري، قال الدارقطني ليس بالقوي، وقال الحافظ لين الحديث، وقد تفرد بهذا السياق عن عطاء عن جابر كما قال الدارقطني، ولكن خالفه من هو أوثق منه، خالفه الأوزاعي، فأخرج أبو داود في سننه كما أخرج عن من طريق حديث جابر من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر، أخرج أيضا من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، فأخرجه من طريق محمد بن شعيب عن الأوزاعي أنه بلغه، لاحظ عبارة أنه بلغه، الأوزاعي قال بلغني عن عطاء أنه سمع ابن عباس دون قوله، يعني مثل حديث جابر لكن دون قوله اللي هو موضع الشاهد آخره إنما كان يكفيه، يعني إلى قوله شفاء العي السؤال، إلى قوله شفاء العي السؤال، يعني موضع الشاهد الذي عليه مدار فقه الحديث لم يروه الأوزاعي عن عطاء، مع الانقطاع الذي بين عطاء وبين الأوزاعي، لأن الأوزاعي قال بلغني ما قال حدثني أو سمعته. وكذا أخرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي أيضا من طريق آخر غير طريق أبي داود عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس إلى قوله شفاء العي السؤال، ثم قال عطاء بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح. فلاحظ أن الأوزاعي في كلا الروايتين التي عند أبي داود عند ابن ماجه كلها يرويها إلا موضع الشاهد إنما كان يكفيه أن يعصب على جرح خرقة إلى آخر الحديث، كلها يرويها، ويرويها أيضا من طريق عطاء منقطعا لم يسمعه من عطاء، وأيضا يرويه عن ابن عباس. قال الدارقطني اختلف فيه عن الأوزاعي، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء، أي ذكره مرسلا عن عطاء آخره، أي بعد قوله شفاء العي السؤال اللي هو موضع الشاهد. فالخلاصة أن هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ عند أبي داود الذي فيه ذكر التيمم والمسح على الجرح، هذا فيه عدة علل، أولها تفرد الزبير بن خريق وهو ليس بالقوي، والثانية مخالفة الأوزاعي له فرواه مرسلا عن عطاء وهو الصواب، باللفظ الذي هو محل الشاهد رواه مرسلا عن عطاء، وفي بعض الألفاظ أو في بعض الطرق منقطعا بينه وبين عطاء أيضا بلاغ ليس سماع. فإذا هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، بالأخص موضع الشاهد. أما الذي قبل الشاهد قد يقوي بعضه بعضا، الذي قبل الشاهد وهو قصة، أصل القصة إنما كان يكفيه أن الرجل الذي شج في بعض الغزوات شج فاغتسل فمات. قال إنما يعني هذه القصة أصلها قد يكون صحيحا لأنه يقوي بعضها بعضا، اتفق قول الأوزاعي مع قول الزبير بن خريط، لكن موضع الشاهد إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، هذا الموضع هو خالف فيه الأوزاعي ما رواه الزبير بن خريق، وأيضا لم يروه عن عطاء مباشرة، وأيضا أرسله عن عطاء فهو مليء بالعلل، فإذا هذا الموضع يعني ضعيف، وإن كان أصل القصة يعني له يعني شاهد. غريب الحديث حديث علي وحديث جابر قوله إحدى زندي، الزند هو موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان، قال ذلك في القاموس. والذراع فيها عظمان متباريان، الذراع ما بين موصل الكف موصل العضد فيها عظمان متباريان ينتهيان بعظمان ناتئان، يعني الذراع هنا فيها زندان عظمان، أحدهما يسمى ذراعا وأحدهما يسمى ساعدا، وقد يغلب اسم الآخر على صاحبه، فقد تسمى هذه ساعد وقد يسمى ذراع، وكلاهما يسمى زند، كل واحد منهما يسمى زند. هذان الزندان ينتهيان بعظمين ناتئين، العظم الناتئ من جهة الإبهام يسمى كوعا، والعظم الناتئ من جهة الخنصر يسمى كرسوعا، واضح؟ هذا هو الزند، والزند كثيرا ما يعني يجهله الناس ما معنى الزند أو أين هو الزند. والزند طبعا في اليد الواحدة زندان، في اليد الواحدة زندان، وهما العظمان المتباريان اللذان ينتهيان بعظمين ناتئين. قوله الجبائر جمع جبيرة، وهي العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء، يضعون الناس قديما أعواد حول العظم ثم تشد عليه حتى ينجبر العظم على استواء، لأنه لو ترك يجبر هكذا من نفسه لجبر على غير استواء، قد يستعمل غير الأعواد كالخرق والجبس ونحو ذلك، فكله يسمى جبيرة، يعني ما وضع لجبر العظم على استواء يسمى جبيرة، سواء استخدم فيه الأعواد وهو الغالب أو الجبس وهو المعتاد الآن، أو يعني خرق لفت عليه، فهذا سمى جبائر. مسائل الحديثين، الحديثان يدلان على مسألة المسعى على الجبائر والجروح أو التيمم عفوا عنها، يعني هذان الحديثان يدلان على هذه المسألة وهاتين المسألتين، مسألة المسعى على الجبائر ومسألة المسعى على الجروح أو المسعى على الجروح أو التيمم عنها، أي الجروح أو التيمم عنها. فنأتي المسألة الأولى وهي حكم المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة مشروع باتفاق العلماء، والخلاف في هذه المسألة شاذ، فعامة أهل العلم على مشروعية المسح على الجبائر في حالة تعذر غسل ما يجب غسله من الأعضاء، إذا تعذر غسل ما يجب غسله من الأعضاء فعامة أهل العلم على مشروعية المسح على الجبيرة في هذه الحالة في الحدثين الأكبر والأصغر. وهذه المسألة من المسائل التي ليس فيها دليل صريح صحيح، فالحديثان كما مر معنا وهما عمدة من قال بالمشروعية أو يعني من الأدلة التي تقال في مشروعية المسعى على الجبائر حديث علي وحديث جابر، وكلا الحديثين كما مر بك كلاهما ضعيف، لكن استدل عامة أهل العلم بعموم الأدلة الواردة في هذه المسألة كما في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما في الصحيحين، وأيضا بما جاء عن بعض الصحابة وعن التابعين القول بذلك وفعله، وأيضا قياسا على الخفين، قياسا على الخفين، فالخفان يشرع المسح عليهما دفعا للمشقة، فمن باب أولى إيش؟ المسح على الجبيرة، هي من باب أولى لأن المشقة فيها أولى من المشقة في مسألة الخف، واضح؟ فإذا من قال بمشروعية المسح على الجبائر احتجوا أدلة ضعيفة كحديث علي وجابر التي معنا، واحتجوا أيضا بعموم الأدلة فاتقوا الله ما استطعتم، واحتجوا أيضا بما روي عن الصحابة والتابعين في ذلك، واحتجوا أيضا بالقياس حيث قاسوا المسح على الجبال، قاسوه على المسح على الخفين، بل قالوا إنه أولى من مسح الخفين والعمامة، وألحق أكثر أهل العلم بالجبائر ما يشبهها، ألحقوا بالجبائر ما يشبهها، يعني كأن الجبائر أصل هذه المسألة، ألحقوا بها ما يشبهها كاللصوق على الجروح والعصائب التي تعصب بها الجروح التي في الرأس، إذا قيل عصابة أي ما يعصب به جرح الرأس خاصة، أما ما يعني يلف على الجروح التي في الأيدي أو الأرجل أو غيرها هذا لا يسمى عصابة، العصابة هي إيش؟ ما يلف على جرح الرأس خاصة يقال له عصابة. فأيضا هذا أكثر أهل العلم ألحقوا مثل هذه الصور أي الجروح وما يلف عليها وإن كانت لا تسمى جبائر ألحقوها أيضا بإيش؟ بحكم الجبيرة، ألحقوها بحكم الجبيرة سواء كانت منكشفة أو يعني موضوعا عليها شيء من اللصق أو اللفائف أو العصائب. فإن توضأ ولم يمسح على الجبيرة، نحن قلنا الآن يشرع المسح على الجبيرة، طيب إنسان توضأ وغسل الظاهر من أعضاء بدنه ولم يمسح على الجبائر أو اللفافة، لم يمسح عليها، فهل يصح وضوءه هذا أم لا؟ هذا يعني محل خلاف، قيل يأثم ويصح وضوءه، ولكن ذهب جماهير أهل العلم إلى بطلان وضوءه وأن الواجب عليه هو أن يمسح، لأن المسح يقوم مقام الغسل، لأن المسح يقوم مقام الغسل، فإذا لم يمسح فكأنه ترك جزءا من أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل لم يمسها الماء، وهذا هو قول جماهير أهل العلم الذين قالوا بمشروعية المسح على الجبائر والجروح. طبعا هذا قول عامة أهل العلم المذاهب الأربعة وغيرهم. هنا فرع لهذه المسألة، مسألة الجبائر، وهي ما تختلف به الجبيرة عن الخف، وهذه المسألة حينما يذكرها الفقهاء يذكرونها لبيان الفروقات التي بين الجبيرة والخف، لبيان المسائل المتعلقة، وهي الفروق هذه هي مسائل في حقيقة الحال، هي نفسها مسائل وبعضها فيها خلاف، فلذلك سنذكرها ونذكر يعني ما يتعلق بالخلاف فيها على اختصار. أول هذه المسائل التي تختلف فيها الجبيرة عن الخف أن المسح على الجبيرة يكون في الحدثين، يكون في الحدثين الأصغر والأكبر، بينما الخف بالاتفاق أنه لا يكون إلا في الحدث الأصغر فقط، إلا في الحدث الأصغر فقط. من الفروقات أيضا أن المسح على الجبيرة لا يتعلق بمدة معينة، وإنما هو مطلق حتى يبرأ، مطلق حتى يبرأ، بينما الخف على القول الراجح أنه له مدة محددة للمسافر أو للمقيم. وأيضا من الفروق أنه لا يشترط في الجبيرة وضعها أو ربطها على طهارة على القول الصحيح، وهو قول الجمهور، قول الراجح وهو قول الجمهور أنه لا يشترط ربطها على طهارة أي الجبيرة أو ما يقوم مقامها، بخلاف الخف فباتفاق العلماء أنه لا بد من أن يلبسه على طهارة، أما الجبيرة فجمهور العلماء قالوا بأنه لا يشترط الطهارة، خالف في ذلك بعض أو خالف الشافعية وهو مشهور عنهم ولهم قول آخر بأنه لا يشترط، وخالف كذلك الحنابلة فهو رواية عن أحمد أنه يشترط الطهارة. أيضا من الفروق هو الرابع أن الخف يجزئ مسح بعضه، أن الخف يجزئ فيه مسح بعضه، بينما الجبيرة اختلف في الواجب مسحه منها، اختلف في الواجب مسحه منها، ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تعميم الجبيرة بالمسح أي يعمها كلها لا يترك جزءا منها من دون أن يمسح عليه، وخالف بعض الفقهاء كبعض الشافعية وبعض الأحناف، وهو وجه عند الشافعية وجه عند الأحناف، خالفوا فقالوا إنه يجزئ أكثر الجبيرة، يجزئ مسح أكثر الجبيرة ولا يلزم تعميمها بالمسح، وهذا فيما يظهر الله أعلم هذا هو الأقرب أنه يكفي مسح الأكثر ولا يلزم تعميمها بالمسح، لا يلزم تعميمها بالمسح. أولا لعدم الدليل، ليس هناك دليل. وإذا أردنا أن نقيس فنقيس الممسوحات على الممسوحات، ما نقيس الممسوحات على الغسل، لأنهم قالوا يمسحها كلها يعممها قياسا على الغسل، الذين قالوا بوجوب تعميمها قالوا قياسا على الغسل. فنقول إن من المفترض أن يقاس الممسوح على الممسوح. فإذا حينما نقيسه على الممسوحات، ها، فنقيسه مثلا على الرأس، الرأس إيش يجزئ فيه؟ مسح غالبه، مسح غالبه، لو مسح غالب الرأس لأجزأ ذلك، واضح؟ وكذلك الخف، وكذلك الخف. فلذلك نقول إن الأقرب الله أعلم القول الآخر، وهو أنه لو مسح أكثر الجبيرة أجزأه ذلك، لو مسح أكثر الجبيرة أجزأه ذلك. أيضا من الفروق وهو الخامس، طبعا الفروقات كثيرة لكن يعني هذه أهمها، أنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرورة، وهذه الضرورة هي الضرر بنزعها، حينما يكون عند الإنسان ضرر بنزعها. بينما الخف يجوز المسح عليه إيش؟ مطلقا، متى ما لبسه على طهارة يجوز، سواء كان في حال ضرورة أو في غير حال ضرورة، سواء كان في شتاء أو في صيف، في حضر أو سفر. السادس وهو فارق مهم، وهو أنه يجوز أن يجمع في حال الجبيرة بين المسح والغسل، بين المسح والغسل في عضو واحد، في عضو واحد أو في عضوين منفصلين، أو في العضوين منفصلين. كيف صورة هذه المسألة في عضو واحد؟ يعني لو كانت الجبيرة على نصف اليد الواحدة تغسل نصف وتمسح نصف، أو كانت في رجل والرجل الأخرى ليس فيها فتغسل رجل وتمسح رجل، إما في عضو واحد أو في عضوين منفصلين، يجوز أن تجمع بين إيش؟ المسح والغسل. بينما في الخف، هل يجوز أن تلبس خفا على اليمين وتمسح عليه وتغسل الشمال؟ يجوز ذلك؟ ما يجوز هذا باتفاق أهل العلم، وما يجوز، واضح؟ إلا إذا كانت الشمال مقطوعة، واضح؟ وإلا ما يجوز أن تلبس هذه أو تلبس نصف الخف وتغسل الباقي، تمسح على نصفه وتغسل الباقي، هذا ما يجوز. إذن هذا خاص بالجبيرة. هناك فروقات أخرى كثيرة لكن هذه يعني من أهمها أو من أوضحها. هنا فرع لهذه المسألة وهو الزائد عن موضع الحاجة من الجبيرة، لا الخشب ما يقوم مقام الرجل، لا الخشب كالعصا، كيف؟ لا ولا يمسح على الأطراف. قال بعض أهل العلم يمسح على طرف العضو المنقطع، لكن الذي يظهر الله أعلم إن كان هذا العضو جزءا من الذي يجب مسحه، نعم يمسحه، كان يكون جزءا من القدم فيغسله أو يمسحه إذا كان يعني لبس شرابا مثلا عليه، لكن إذا كان فخذ فالأظهر الله أعلم أنه ما يمسح ولا يغسل إلا في حال الغسل فقط، أما في حال الوضوء فلا، لأنه هذا ليس عضوا من أعضاء الوضوء، عضو الوضوء هو القدم، والقدم منقطعة. فرع هنا كما قلنا لهذه المسألة، وهي ما يتعلق بالزائد من الجبيرة والزائد من اللفائف أو الخرق التي توضع على الجروح. هذا فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة وجوب التيمم لهذا الزائد، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب أن يتيمم لهذا الزائد الذي ليس على الجرح، يعني لف لفافة على الجرح أو على كسر في زوائد على جوانب الجرح، هذه الزوائد ليست على جرح، فهل يتيمم لهذه الزوائد؟ ذهب بعض أهل العلم، بعض الفقهاء، إلى وجوب التيمم لهذا الزائد، وقال آخرون لا يجمع، طبعا يتيمم للزائد مع المسح، فهنا أصبح عنده كم نوع من أنواع التطهر؟ ثلاثة، غسل ومسح وتيمم، واضح؟ فهو غسل الأعضاء التي تغسل، ومسح الذي يمسح، وتيمم عن هذا الزائد الذي غطى جزءا من العضو من غير حاجة، واضح؟ فقالوا هنا إيش؟ يتيمم لأجل هذا الزائد. وقال آخرون لا يجمع بين المسح والتيمم، إما أن يمسح ولا يتيمم، أما أن يجمع بين المسح والتيمم لهذا العضو فهذا قالوا لا دليل عليه، لا دليل على جمع المسح والتيمم في هذه الحالة، وإنما المشروع المسح فقط، المشروع في هذه الحالة المسح، ولا يشرع له أن يتيمم عن هذا الزائد، وينظر في هذا الزائد، ينظر في هذا الزائد، فإن كان هذا الزائد وضع لحاجة، وضع لحاجة الجرح ويتضرر بإزاحته أو إزالته، نعم هو لم يربطه على الجرح مباشرة لكنه يعني تابع ويتضرر بنزعه، فهنا نقول له إيش؟ التابع للأصل له حكم الأصل فيمسح عليه، يمسح عليه لأنه تابع له. وإن كان هذا الزائد لا حاجة له ولا يضر نزعه فهنا إيش؟ الواجب عليه إزالته، ولا يجزئ فيه أصلا التيمم ولا حتى المسح، لا يجزئ فيه لا تيمم ولا مسح. فإذا هذا الزائد، وهذا هو القول الراجح في المسألة، نقول هذا الزائد، نقول أولا لم يدل دليل على جواز الجمع بين المسح والتيمم كما سيأتي تفصيل لهذه القضية. والأمر الآخر ينظر في هذا الزائد، فإن كان هذا الزائد وضع لحاجة ويحصل ضرر بنزعه، واضح، أو مشقة بنزعه، فهنا نقول إيش؟ إن المشروع في هذه الحالة هو المسح، كما أنه جاز لك أن تمسح على الجبيرة التي على ذات الجرح فيجوز لك أن تمسح على ما يتبعها اضطرارا. وإن كان أصلا هذا الزائد ليس له حاجة ولا يتضرر بنزعه فهنا إيش؟ لا يجب عليك نزعه، ولا يجوز لك أصلا لا إيش؟ لا مسحه ولا التيمم عنه، حتى لو تيممت عنه ما يشرع ذلك، بل الواجب إيش؟ الواجب غسله، الواجب في ذلك غسله، لأن الغسل لهذا الجزء الذي تحت الزيادة فرض، وهذا الفرض ما الذي أسقطه؟ لا يسقطه إلا أن يكون تابعا للأصل الذي أجزنا له المسح. طيب، المسألة الثانية في هذين الحديثين وهي فيما يتعلق بالجروح، فيما يتعلق بالجروح، وسنذكر لها خمس صور تجمع شتات ما يتعلق بمسائل أو بصور اللفائف التي تكون على الجروح، اللفائف التي تكون، طبعا الحكم الجروح مثل تقريبا يشبه حكم الجبائر لكن قد يختص ببعض التفريعات التي تختلف عن الجبائر، لأن الجرح قد يكون مكشوفا وقد يكون مستورا بلفافة بخلاف الجبيرة. فالمسألة الثانية نقول من لف على جرحه خرقة أو عصابة، من لف على جرحه خرقة أو عصابة لا يخلو من خمس صور، لا يخلو من خمس صور. الأولى الصورة الأولى هذه المسألة أن يشق نزعها وغسل ما تحتها، أو يحصل ضرر بنزعها وغسل ما تحتها، ما تحتها وغسل ما تحتها، فهذا بالاتفاق يمسح عليها، يشرع له المسح عليها، فهذا بالاتفاق يشرع له المسح عليها. هذا إيش؟ إذا كان يشق نزع هذه اللفافة ويتضرر أو يتضرر بنزعها والمسح على ما تحتها أو غسل ما تحتها. الصورة الثانية أن لا يشق النزع، نزع هذه اللفافة، ولا يشق غسل ما تحتها. يعني قد يكون إنسان لف على جرح أو لف على يده فيها مثلا شيء من الألم، وهذا أو هذه اللفافة لفها على الجرح لا يشق إزالتها ولا يشق غسل ما تحتها، يعني غسل الجرح ما يشق، أو غسل هذا الورم أو غسل هذا يعني الألم ما يشق، واضح؟ فهنا أيضا بالاتفاق يجب نزعها، يجب نزعها ولا يجوز المسح عليها، بل فرض مثل ذلك الغسل، فرضه الغسل. لماذا؟ لأنه لا مشقة في النزع ولا ضرر، ولا مشقة في الغسل ولا ضرر، إذن هنا لا حاجة للمسح، لا حاجة للمسح. الصورة الثالثة أن لا يشق نزعها، لا يشق نزعها، يعني يستطيع أن يحل أو يعني يفتح الجرح أو يزيل الغطاء أو اللفافة التي على الجرح، لا يشق عليه ذلك، لكن يتضرر بغسل الجرح، يتضرر بغسل الجرح ولا يتضرر بمسحه، يتضرر بغسله ولا يتضرر بمسحه. لاحظت الصورة هذه؟ يتضرر بالغسل لكن لا يتضرر بالمسح، واضح؟ فهذا بين أمرين، بين أن يمسح على اللفافة أو يمسح على الجرح ذاته، على الجرح ذاته. هنا المشروع في حقه المسح، لكن هل يمسح على اللفافة أو يمسح على الجرح ذاته؟ وهذه المسألة الحقيقة تحتاج إلى مزيد بحث ومزيد يعني تأمل. هل الأمر فيها مستوي أن نمسح على اللفافة أو نمسح على الجرح، أو يجب أن نمسح على اللفافة لأن هذا هو الأصل المسح على الحوائل، أو يجب أن نمسح على الجرح ذاته لأنه أقرب إلى صورة إيش؟ الغسل، صورة الغسل. حقيقة الأمر يعني محتمل لهذه الأوجه الثلاث، ولعل الإخوة يجتهدون في البحث في كلام الفقهاء، وإن كانت صورة دقيقة قد لا تجد من تحدث عنها بهذا الوجه، يعني أنا الحقيقة لم أجد أحدا أشار إليها، قد يكون لقصور البحث ليس بحثا استقصائيا، وإنما في المراجع التي يعني تيسر النظر فيها لم أشاهد أحدا أشار إلى هذه القضية إشارة واضحة بحيث يفصل فيها. فالمسألة محتملة على كل، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب والأحسن أن يمسح على الجرح ذاته، أن يمسح على الجرح ذاته ولا يمسح على اللفافة، ما دام إيش أنه لا يشق عليه نزع اللفافة، ما يشق عليه نزع اللفافة ولا يتضرر بذلك، لكنه لا يستطيع غسل الجرح وإنما يستطيع مسحه، فنقول هنا الأقرب والأحسن هو أن يمسح على الجرح ولا يمسح على اللفافة، لأن هذا أقرب إلى صورة الغسل، أقرب إلى صورة الغسل، وفرضه هو الغسل أصلا، هو فرضه الغسل ليس فرضه المسح، إنما فرضه الغسل، فنقول هذا هو الأقرب والأحسن. لكن لو مسح على اللفافة بحجة أنه أصلا ما يستطيع غسل هذا الجرح، فهل مسحه صحيح؟ أنا الحقيقة يعني أتوقف في هذا، يعني تحتاج إلى مزيد بحث. الصورة الرابعة الذي لا يشق، أن لا يشق النزع، ما يشق عليه نزع اللفافة لكن يشق عليه المسح والغسل كلاهما، يشق عليه الغسل والمسح، يعني لا يستطيع لا أن يغسل ولا أن يمسح على ذات الجرح، فهذا قيل في حقه يسقط الواجب في طهارة هذا العضو ويكتفي بغسل بقية الأعضاء، قيل يكفي أي قيل يسقط عفوا ويكفي غسل بقية الأعضاء، يسقط الغسل و يعني يسقط الواجب في حقه، لا يمسح ولا يغسل. وقيل بل يجب عليه مع غسل بقية الأعضاء أن يتيمم عن هذا الجرح، أن يتيمم عن هذا الجرح. طبعا هذا إن كان يستطيع أن يمسح على اللفافة وهي ملفوفة بالجرح فهذا يمسح على اللفافة، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، يمسح على اللفافة الذي لا يستطيع الغسل ولا المسح، لكنه يعني يمسح على اللفافة، لكن نحن نتكلم عن الذي لم يلفها، لم يعني منزوعة اللفافة، إنما هو جرح لا يستطيع غسله ولا يستطيع مسحه، وقد يمكن مثل هذا لا يستطيع حتى ولا وضع لفافة عليه، لكن إن كان يستطيع وضع اللفافة عليه أو جرحه هذا يداوى بأن يلف عليه، فقطعا مثل هذا شبيه بالصورة الأولى وهو المسح عليه، لكن هنا الذي لا يستطيع لا غسل ولا مسح. فالقول الآخر وهو المنقول عن الصحابة هو وهو الراجح، وهو أنه يتيمم عن هذا الجرح الذي لا يستطيع غسله ولا المسح عليه. طبعا إذا قلنا ولا يستطيع المسح عليه لا مباشرة ولا من وراء حائل، يعني لا يستطيع لا غسلا ولا مسحا، لا يستطيع لا غسلا ولا مسحا، والمسح هذا يشمل الذي بحائل والذي بدون حائل. فهناك من قال يسقط هذا العضو خلاص ما يجب عليه أصلا فيه غسل ولا مسح، وهناك من قال وهو قول الصحابة أو قول جمهور الصحابة بأنه إيش يمسح على هذا الجرح، عفوا يتيمم عن هذا الجرح، يتيمم عن هذا الجرح. نعم. ولا يلزم في هذا حينما نذكر التيمم، لا يلزم في مسألة التيمم الترتيب ولا الموالاة، حينما يتيمم عن هذا الجرح لا يلزم الترتيب ولا الموالاة، بل يتيمم سواء في أثناء الوضوء بالماء أو بعده. على القول الراجح أنه لا يلزم في هذه الحالة الموالاة ولا الترتيب، لأنهما يعني طهارتين منفصلتين، هذا تيمم هذا وضوء بالماء، والمسألة محل خلاف، لكن هذا الذي يترجح لي والله أعلم. الصورة الخامسة والأخيرة في هذه المسألة وهي صورة دقيقة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في ثنايا كلامه، يعني تحتاج الرجوع إليها إلى تدقيق في الكلام لأنها تحتاج إلى انتباه، سأذكرها عرضا. الصورة الخامسة أن يتضرر بالنزع، لاحظ يتضرر بالنزع، يعني نزع اللفافة أو الجبيرة أو اللاصق، ولا يضره الغسل، يعني لو نزعه يستطيع يغسل، لكن النزع يتضرر به، إما أنه يعني يتضرر به من حيث أنه يؤلمه ولا يستطيع، أو يضره من حيث أنه قد يزداد مرضه أو يتأخر شفاؤه، يعني يحصل له ضرر بنزع اللفافة، لكن لو نزعها يستطيع إيش غسل هذا الجرح أو غسل الموضع هذا الذي لف عليه لفافة، إنما التضرر في ماذا؟ في النزع، فهنا يمسح على هذا الحائل ولا يلزمه نزعه، لا يلزم نزعه، ولو كان يستطيع غسل ما تحته لو نزعه، لأن نقول إن التضرر هنا واقع، ما دام أنه وقع بنزع الحائل فكما لو وقع بإيش بغسل ذات العضو، بغسل ذات العضو، فما دام أن الضرر واقع فهنا إذا وجد الضرر جاءت الرخصة من الشارع في هذه الحالة. هذه الصورة الخامسة هي صورة يعني عكس الصور كلها، صورة دقيقة ينتبه لها. هذه خمس صور تقريبا تجمع شتات هذه المسائل. هل في أذهانكم صورة أخرى؟ لأن هذه المسائل كما قلت يعني ليست مجموعة في كتب أهل العلم، إنما هي متفرقة في كلام الفقهاء. كيف؟ أمثلة يعني من الواقع، يعني لو فرض أن هناك جرحا مثلا في يدك، أو مثلا ليس بجرح فك في اليد، نزع اللفافة عنه يؤخر شفاءه أو يجعلك تتألم لو نزعته، لأنه قد تكون شادة على اليد، فلو نزعته قد تتألم، لكن إذا نزعته لا يضرك أن تغسله بالماء، واضح؟ فنقول لا يلزمك أصلا نزعه ما دام أنه يحصل به ضرر بنزعه، واضح؟ ولو كان النزع سيؤدي به إلى غسله، لأنه لا ضرر من غسله. نعم نعم. لا يتيمم مرة واحدة عن يعني لو كان في الجسم، سؤال وجيه، لو كان في الجسم أكثر من موضع عليه لصوق أو جروح أو يحتاج إلى يعني تيمم، فنقول يكفي تيمم واحد عن الجميع، يكفي تيمم واحد، يعني يتوضأ يغسل ما يستطيع غسله من الأعضاء ويتيمم تيمما واحدا بعد الوضوء عن ما في بدنه مما لم يصبه الماء. نعم. كيف؟ إيه نعم، يمسح على اللفافة، الصورة الخامسة يمسح على اللفافة. طيب، فرع عن هذه المسألة، بقي معنا فرعان في هذه المسألة، هل يكفي التيمم عن المسح مع القدرة على المسح؟ يعني إنسان قادر على أن يمسح سواء على الجرح مباشرة أو على أو على اللفافة. فهل لو قال، نحن مرت معنا مسألة فيما لو إيش في الجبيرة، فيما لو ترك المسح، غسل الأعضاء وترك المسح، فقال من قال بأنه يأثم مع صحة طهارته، وقلنا القول الراجح أن طهارته تبطل وهو قول الجمهور. هذه صورة إنسان ما تركه، ما ترك الممسوح بدون مسح، ولكن تيمم عنه، يعني استبدل طهارة بطهارة، واضح؟ فجاء إلى المكان بدل ما يمسحه بالماء تيمم عنه، فهل يشرع له ذلك؟ على خلاف بين أهل العلم. الأرجح والله أعلم أن المسح هو الواجب، أن المسح في هذه الصورة مدام يستطيعه هو الواجب، لأنه أقرب إلى معنى الغسل من التيمم. المسح بالماء أقرب إلى معنى الغسل من التيمم، وهو أقوى من حيث التطهير، من حيث الطهارة المسح بالماء أقوى من مجرد التيمم، ولذلك ترتيبها من حيث القوة الغسل والمسح ثم المسح ثم التيمم بالتراب. فما دام يستطيع استعمال الماء على وجه شرعي وهو الغسل وهو المسح، إذن لا يشرع له ترك هذا الوجه إلا عند التعذر. لذلك نقول إن الواجب وهو القول الراجح هو المسح، ولا يشرع له في هذه الحالة أن يتيمم. فرع أخير في هذه المسألة، وهو هل يجمع بين الغسل والتيمم كما هو ظاهر حديث جابر؟ حديث جابر فيه إيش؟ الجمع بين الغسل، هل يجمع بين الغسل والتيمم؟ ظاهر حديث جابر إيش؟ على فرض صحته الجمع بين الغسل، غسل العضو والتيمم، الجمع بين المسح والتيمم، ليس الغسل، المسح والتيمم. ظاهر حديث جابر إن هذه المسألة هل يجمع بين المسح والتيمم، ظاهر حديث جابر إيش؟ الجمع بين المسح والتيمم. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، فقيل يجب الجمع بين المسح والتيمم. طبعا هذه المسألة ما مرت معنا، قد بعضكم يظن أنها مرت، هي مرت عرضا في بعض في مسألة مضت، لكن هذه مسألة الآن منفردة، يعني إنسان يريد أن يمسح على جرحه، هل يلزم أيضا مع هذا المسح من التيمم أم لا؟ تلك مرت معنا في مسألة إيش؟ الزائد من الجبيرة. هذه مسألة بعمومها، على عموم المسح على العصائب والجروح. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فقيل يجب الجمع بين المسح والتيمم مع الغسل، مع الغسل يجب المسح، يجب الجمع بين المسح والتيمم مع الغسل مطلقا، يعني في جميع الحالات، كلما جاءك حالة تمسح فيها على جبيرة أو على جرح أو على خرقة أو نحو ذلك لفافة، فإنه إيش؟ يجب مع المسح من التيمم بناء على حديث جابر، واضح؟ لأن حديث جابر فيه عصابة يعصب على جرحه ويتيمم مع الغسل، غسل بقية الأعضاء، وهذا هو الأصح عند الشافعية، هو قول الشافعية. الشافعية لهم وجهان في المسألة أو لهم قولان، لكن هذا هو القول الأصح عندهم، أنه يجب الجمع بين المسح والتيمم مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني في جميع الحالات، وسيتبين من القول الثاني. القول الثاني وهو قول للحنابلة أنه لا يشرع الجمع بين المسح والتيمم في مثل هذه الحالات، حالات الجروح، إلا في صورتين، حينما يضع الجبيرة على غير طهارة، حينما يضع الجبيرة على غير طهارة، طبعا لبس الجبيرة على غير طهارة كما قلنا فيه روايتان في المذهب أو قولان في المذهب، قول أنه يجب أن تلبس على طهارة وهو المذهب، وقول آخر في المذهب أنه إيش؟ يشرع لبسها ولو كان على غير، أو يشرع المسح عليه ولو كان على غير طهارة. فهم قالوا لا يجمع بين المسح والتيمم إلا في صورتين، صورة أن يلبس الجبيرة على غير طهارة فيتيمم لأجل أنه لبسها على غير طهارة مع المسح عليها، والصورة الثانية التي مرت معنا إذا جاوزت الجبيرة يعني موضع الحاجة، أو جاوزت اللفافة موضع الحاجة، ففي هاتين الصورتين فقط يجمع بين المسح والتيمم، بقية الصور إيش؟ لا يجمع، يكتفي بماذا؟ بالمسح فقط، يكتفي بالمسح فقط، إن تعذر المسح يتيمم. بينما الشافعية قالوا إيش؟ قول الأول قالوا يمسح ويتيمم في جميع الصور جميع الحالات، يعني كأنهم يقولون لا يصح التيمم إلا أو لا يصح المسح إلا معه تيمم مع غسل بقية ما يغسل. القول الثالث وهو الراجح في هذه المسألة أنه لا يجمع بين المسح والتيمم، لا يجمع بين المسح والتيمم مطلقا، وإنما التيمم يكون عند العجز عن المسح فقط، إنما التيمم يكون عند العجز عن المسح فقط لعدم الدليل، لأنه لم يثبت دليل صحيح في هذه المسألة. فحديث جابر الذي معنا حديث ضعيف كما مر، ولم يصح في الشرع أنه يجمع بين مسح وتيمم، يعني لم يأتي في الشرع مثيل لهذه الصورة وهو الجمع بين المسح والتيمم لعضو واحد، فهذا العضو طهارته إما الغسل أو المسح أو التيمم، فإن غسل أو استطعت غسله فلا يشرع لك إيش؟ مسحه ولا التيمم عنه، وإن استطعت مسحه أو عجزت عن غسله واستطعت مسحه فالمشروع في حقك أو الواجب في حقك مسحه، وإن لم تستطع مسحه فالواجب في حقك إيش؟ التيمم عنه، على هذا الترتيب. أما الجمع بين طهارتين لعضو واحد أو لمحل واحد هذا ليس له مثيل في الشرع ولا دليل على ذلك أيضا صحيح، لا دليل على ذلك صحيح. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة روي ذلك عن جماعة من التابعين، أي الاكتفاء بالمسح دون التيمم، أي أنه لا يجمع بين طهارتين إنما فقط بالمسح دون التيمم، يعني أن يمسح على جروحه ولا يتيمم عنها. قال روي ذلك عن جماعة من التابعين ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه، لا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه، أي أنه قال بالتيمم مع المسح، بالتيمم مع المسح. طيب هل يمكن الجمع بين المسح والتيمم في الوضوء كله؟ ها أحسنت، نعم. نحن لما نقول ليس في الشريعة مثيل أن يجمع، هذا للمحل الواحد، للمحل الواحد، أما أن يكون أكثر من موضع في البدن، يعني موضع تستطيع غسله إذن واجب عليك غسله، موضع لا تستطيع غسله لكن تستطيع مسحه فالواجب مسحه، موضع لا تستطيع لا مسحه ولا غسله تتيمم عنه. فهنا قد تجمع بين الطهارات الثلاث لكن ليس لموضع واحد، ليس لموضع واحد وإنما مواضع مختلفة من البدن، فهذا ما في إشكال مشروع مثل هذا، لكن أن يكون نفس الموضع الذي مسحته تتيمم عنه هذا ليس له مثيل فيما يظهر في الشرع ولا دليل عليه. وكما قال شيخ الإسلام لم يروى عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه فعل ذلك أو قال به. اقرأ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. هذا الحديث طبعا مر معنا سابقا لما تكلمنا عن مسألة هل التيمم رافع أو ليس برافع وذكرنا ضعفه. هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق عبد الرزاق رحمك الله، من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم ابن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف كما قال الحافظ بل ضعيف جدا.